عدن وسان نرنا الشهور دي سقسان ذا شوي دجان ذا شفاوات يوول يوضنان طبرات سني ديورا وفوسيم لك تسيرني غي شركان عدن وسان نرنان الشهور دي سقوسان شويد جان شفاواتي واليضمان طبرات سني ديورا وفوسيم لا كنت سيريني غي شركه ذا شوي دجان ذا شفاياتي وولي وضنان طبرات سني ديورا وفوسيم لك تسيريني غي مازالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات طبرات سني مازالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات سفوسي ويتي دتفكي شريغي واسم اسمك النيتي دثوري سيما الطاول سفوسي ويتي دتفكي ذني ذذاي انك الجغر دي تجي ويني ما ولنس واجي واتسيني ذني ذذاي انك الجغر دي تجي ويني ما ولنس واجي واتسيني طبرات سني مازالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات طبرات سني مازالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات تيريني تجوم ما تروح مازال يسارى مولي وتنجد ذا مجروح عدان العوام تيريني تجوم ما تروح مازال يسارى مولي وتنجد ذا مجروح عوزت تخمام اللي ظلمت الصبر هاوي مياح كانت عزيز مروح وزدت خمام اللي ظلمت الصبر ناوي مياح كانت عزيز الروح طبرات سني مازالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات طبرات سني مازالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات سيدي غسام كان عزيزة في اللي ذا فوسي ميتي ديورا طبرات سني جمع سيدي غسام كان عزيزة في اللي ذا فوسي ميتي ديورا تحكي ذي عينك ويدمي قدرا فهم غام كل شي غسر حذي لما يذي عينك ويذمي قدرة فهم غامي كل شي غصر حذينا طبرات سني ما زالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات طبرات سني ما زالت جمعات ما تسايريني إذ قولي وحرزات